يقول: عندما أقوم للصلاة المفروضة وأقرأ الفاتحة، أقول قبلها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن في أثناء الصلاة أسرح بالوسواس، فأضطر إلى إعادة الصلاة من جديد، فهل في عملي هذا شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فإنه يحاول بقدر استطاعته أن يستحضر الصلاة من جهة الأقوال ومن جهة الأفعال، ويحاول ألا يشغل نفسه بما يبعده عن الصلاة. وإذا كثر، إذا حصل وسواس مع الإنسان، فيجب عليه أن يطرحه. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه قد يلتبس الشك بالوسواس، والفرق بينهما أن الشك يندر وقوعه، وأما الوسواس فإنه يكثر وقوعه من الشخص إلى درجة أنه يقع عندما يريد أن يتطهر لأي صلاة، ويقع في كل صلاة، حتى إن بعض الناس يجلس للوضوء بقدر ساعة أو أكثر، يأتيه الشيطان ويقول له: ما غسلت وجهك؟ ما تمضمضت؟ وهكذا. فكلما انتهى من وضوئه رجع يتوضأ. وقد سألني شخص وقال إنه يجلس يتوضأ للمغرب ويدخل عليه وقت العشاء وهو لا يزال في الحمام، من أجل أنه يتوضأ لصلاة المغرب. ولا شك أن هذا من الوسواس، والواجب طرحه. وهكذا بالنسبة للوسواس في الصلاة، فبعض الناس قد لا يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام، أو يكبر وبعد ذلك يأتيه الشيطان ويقول: ما أتقنت النطق بها. فيكبر مرتين، ثلاث مرات، اربع مرات، عشر مرات، وقد يركع الإمام وهو لم يتيقن من تكبيرة الإحرام. هذا إذا كان متقيدا بالإمام. أما إذا كان بمفرده فقد يتلاعب به الشيطان إلى درجة أنه لا يصلي صلاة على الوجه الشرعي. والواجب على الإنسان أن يتقي الله بقدر استطاعته، وأن يحاول طرد هذا الوسواس، يكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويستعمل طريق الرفض لهذه الوساوس. وبالله التوفيق.